بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن نواصب الفعل المضارع، وقلنا إن نواصب الفعل المضارع 10 أشياء، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. وقلنا إن من هذه الأدوات ما ينصب بنفسه، ومنها ما ينصب بأن مضمرة بعدها جوازا، ومنها ما ينصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، وتعرضنا لكل ذلك بالتفصيل في اللقاء السابق وأوضحنا ذلك بالأمثلة. اليوم إن شاء الله نستكمل المسيرة مع إعراب الفعل المضارع والحالة الثالثة من إعراب الفعل المضارع، ألا وهي حالة الجزم. الفعل المضارع إذا دخل عليه أداة من أدوات الجزم جزم، وأدوات الجزم كما قال الناظم عليه رحمة الله: والجوازم 18 جازمة، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. المقصود بجزم الفعل المضارع أي أنه إذا دخلت أداة من هذه الأدوات على الفعل المضارع جزم. فمثلا لو قلنا: لم يلعب محمد، لم يلعب محمد، فكيف نعرب هذا المثال؟ الإعراب كالتالي: نقول لم حرف نفي وجزم وقلب، لم حرف نفي وجزم وقلب، يلعب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. إذن دخلت لم على الفعل فجزمته. وهذه الجوازم 18 تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني ما يجزم فعلين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، القسم الثاني ما يجزم فعلين. والآن إن شاء الله تعالى نبدأ مع القسم الأول، وهو ما يجزم فعلا واحدا. أول هذه الأدوات التي تجزم فعلا واحدا لم، ولم هذه معناها النفي والجزم والقلب، يعني تنفي الفعل، تنفي وقوع الفعل. فعندما أقول لم يلعب محمد، فالسامع يفهم من هذا أن محمدا لم يلعب، يعني لم يتم أو لم يقع منه اللعب. المعنى الثاني للم الجزم، أي أنها تجزم الفعل المضارع إما بالسكون وإما بما ينوب عن السكون. المعنى الثالث للم القلب، ومعنى القلب أن السامع حينما يسمع لم يلعب محمد يفهم من هذا المثال أن هذا اللعب لم يتم في الزمان الماضي، إذن قلبت لم زمن الفعل المضارع إلى المضي، لم يلعب محمد أي في الماضي، لذلك نقول في إعراب لم إنها حرف نفي وجزم وقلب. مثال: لم يخرج أحد من بيته. لم حرف نفي وجزم وقلب، يخرج فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، أحد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، من بيته من حرف جر، بيت اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة، وبيت مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الحرف الثاني من الحروف التي تجزم فعلا واحدة لما. لما قال تعالى: لما يذوقوا عذاب. لما يذوقوا عذاب. لما حرف نفي وجزم وقلب، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. عذاب، عذاب مفعول به منصوب بكثرة مقدرة منع من ظهورها المناسبة، وعذاب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الفرق بين لم ولما ما هو؟ الفرق بين لم ولما أن النفي بلما متصل إلى زمان التكلم، أما النفي بلم فليس متصلا إلى زمان التكلم. ما معنى هذا الكلام؟ حينما أقول لم يلعب محمد وأقول لما يلعب محمد، ما الفرق بين المثالين؟ لم يلعب محمد ولما يلعب محمد. حينما أقول لم يلعب محمد أي في الماضي، وقد يكون لعب الآن، وحينما أقول لما يلعب محمد أي هو لم يلعب في الماضي إلى زمان التكلم، أي حتى الآن هو لم يلعب. فهذا هو الفرق بين لم ولما. فقوله تعالى في القرآن لما يذوق عذاب، أي إلى هذا الحين وإلى هذا الوقت، وقت زمن التكلم بهذا، لم ينزل بهم عذاب الله عز وجل. الحرف الثالث من الحروف التي تجزم فعلا واحدا هو ألم. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. الهمزة ألم تساوي لم زائد همزة الاستفهام، يعني ألم هي نفسها لم ولكن زيد عليها همزة الاستفهام، فنقول في الإعراب الهمزة للاستفهام ألم، الهمزة أ، الهمزة للاستفهام. ولم حرف نفي وجزم وقلب، نشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، لك اللام لام الجر، والكاف ضمير مبني في محل جر، صدرك صدر مفعول به منصوب بالفتحة، وصدر مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا ألما، وهي عبارة عن لما وزيد عليها همزة الاستفهام، كقولنا ألما أحسن إليك، ألما أحسن إليك، نقول في إعرابها الهمزة للاستفهام، ولما حرف نفي وجزم وقلب يجزم فعلا واحدا، أحسن فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، إليك إلى حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر. من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا أيضا لام الأمر أو الدعاء. لام الأمر أو الدعاء، لام الأمر يعني اللام التي تدل على الأمر، والأمر هو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى. الأمر معناه طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى. تدخل هذه اللام على الفعل المضارع فتكسبه الأمرية. نأخذ لذلك مثال، عندما نقول مثلا ليجتهد كل طالب في دراسته، ليجتهد كل طالب في دراسته، اللام هذه في أول الفعل يجتهد، ليجتهد هي لام الأمر، وإعرابها هكذا اللام لام الأمر. يجتهد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، علامة جزمه السكون. كل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وكل مضاف وطالب مضاف إليه مجرور بالكسرة، في حرف جر. دراسته، دراسة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ودراسة مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ليجتهد كل طالب في دراسته. اللام هذه أيضا تكون للدعاء، والفرق بين الدعاء والأمر أن الدعاء من الأدنى إلى الأعلى، بينما الأمر من الأعلى إلى الأدنى، أي العكس. قال تعالى في القرآن ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، هذا كلام أهل النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. ليقضي علينا ربك، اللام لام الدعاء. يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، علامة جزمه حذف حرف العلة لأنه فعل معتل. ليقضي علينا جار ومجرور، علينا على حرف جر، ونا ضمير مبني في محل جر. ربك رب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، ورب مضاف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا أيضا لا الناهية أو لا الدعائية، ومعنى النهي هو الكف عن طلب الفعل، فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى كان ذلك نهيا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى كان ذلك دعاء. قال تعالى لا تقولوا راعنا، لا تقولوا، لا تقولوا، لا حرف نهي، تقولوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. عندما نقول مثلا ربنا لا تعذبنا، ربنا لا تعذبنا، فهذه لا هي لا الدعائية، لا هذه هي لا الدعائية، نقول في عربها لا دعائية. تعذبنا، تعذب فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعود إلى لفظ الجلالة، يعود إلى ربنا. ونا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. إذن الأدوات التي تجزم فعلا واحدا هي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر أو الدعاء، ولا في النهي والدعاء. القسم الثاني من الأدوات التي تجزم فعلين هي إن وما ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. ونأخذ لهذه الأدوات أمثلة. نقول هذه الأدوات تجزم فعلين، الأول منهما يسمى فعل الشرط، والثاني منهما يسمى جوابه وجزاءه. فلو أخذنا مثالا لإن، نقول مثلا إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح. إن حرف شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إن تذاكر تنجح، تنجح فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. نلاحظ من المثال أن إن الشرطية دخلت على فعلين مضارعين وجزما بها، يعني الفعلان مجزومان بإن الشرطية. مثال من، من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح. من اسم شرط يجزم فعلين، يذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. من يذاكر والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ينجح جواب الشرط مجزوم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بالسكون، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. مثال ما، عندما نقول ما تفعل من خير يعلمه الله، ما تفعل من خير يعلمه الله. ما اسم شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. تفعل فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه السكون. من خير جار ومجرور، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. يعلمه يعلم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. فنرى في المثال أن ما جزمت فعلين، الأول تفعل الثاني يعلمه. مثال أي، مثال لأداة الشرط أي، قولك أي كتاب تقرأ تستفد منه، أي كتاب تقرأ تستفد منه. أي اسم شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. أي كتاب، وأي مضاف وكتاب مضاف إليه. تقرأ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تستفد جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. منه جار ومجرور. مثال قولك متى تذهب أذهب معك، متى تذهب أذهب معك. متى اسم شرط يجزم فعلين، تذهب فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أذهب فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. متى تذهب أذهب معك، ومع ظرف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. مثال قولك أيانا تلقني أكرمك، أيانا تلقني أكرمك. الإعراب أيانا اسم شرط يجزم فعلين، تلقى فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه فعل معتل، والنون نون الوقاية، والياء ياء المتكلم في محل نص مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أكرمك، أكرم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بالسكون، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أيانا تلقني أكرمك. مثال أينما قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما اسم شرط جازم، تكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، أينما تكونوا يدرككم، يدرك فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، يدرككم كم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، الموت فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. مثال كيفما، عندما نقول كيفما تكن الأمة يكن الولاة، كيفما تكن الأمة يكن الولاة، الإعراب كيفما اسم شرط جازم يجزم فعلين، تكن فعل مضارع مجزوم فعل الشرط علامة جزمه السكون، منع من ظهورها كسر آخر الفعل تخلصا من التقاء الساكنين. كيفما تكون الأمة، الأمة اسم تكن، فاسم تكن مرفوع بالضمة الظاهرة، يكن الولاة يكن جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، منع من ظهوره كسر آخر الفعل تخلصا من التقاء الساكنين. الولاة اسم يكن مرفوع بالضمة الظاهرة. أيضا من الأسماء الشرطية التي تجزم فعلين إذا، وهذا خاصة بالشعر، قال الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وإذا تصبك خصاصة فتجمل، الشاهد معنى قوله وإذا تصبك خصاصة فتجمل. إذا أداة شرط جازمة تجزم فعلين في الشعر خاصة، تصب كتصب فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والفاعل خصاصة مرفوع بالضمة الظاهرة، فتجمل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. من الأدوات التي تجزم فعلين أيضا إذ ما، ومثاله قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، معنى البيت إذا فعل الإنسان الشيء الذي يأمر من غيره أو يأمر غيره به، إذا كان الإنسان يفعل الشيء الذي يأمر غيره به فغيره حينما يراه يفعل هذا الذي يأمر به يسمع كلامه ويطيع، هذا معنى البيت. الإعراب إذ ما حرف شرط، إذ ما حرف شرط يجزم فعلين، تأتي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة لأنه فعل معتل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي، تلفي هذا هو جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة لأنه من الأفعال المعتلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. من الأدوات التي تجزم فعلين أيضا مهما، وهي اسم شرط، عندما نقول مثلا الكذاب مهما يحلف يكذب، الكذاب مهما يحلف يكذب، الإعراب مهما اسم شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، يحلف فعل مضارع فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يكذب جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. بهذا نكون قد انتهينا من جوازم الفعل المضارع. ونجمل ما قلناه فنقول: جوازم الفعل المضارع 18 جازما تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا وهو لم ولما وألم وألما ولا ولام الأمر أو الدعاء ولا في النهي والدعاء، والتي تجزم فعلين هي إن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. وضربنا لذلك أمثلة، وما لم نضرب له مثالا يقاس على ما ضرب له مثال. فمثلا حيثما، قال الشاعر: حيثما تستقم يقدر، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فحيثما اسم شرط يجزم فعلين، تستقم فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يقدر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل هو لفظ الجلالة. إذن الخلاصة، مع ملاحظة أن هذه الأدوات التي تجزم فعلين، الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف باتفاق، الأدوات التي تجزم فعلين منها ما هو حرف ومنها ما هو اسم. الحرف هو إن، والباقي أسماء. الحرف من هذه الأدوات التي تجزم فعلين هو إن فقط، والباقي أسماء. وهناك إذ ما ومهما مختلف فيهما، فإذ ما الراجح أنها حرف، ومهما الراجح أنها اسم. إذن عندنا الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء، ما عدا إن هي حرف باتفاق، وإذما الأصح أنها حرف، ومهما الأصح أنها اسم. يعني نستطيع أن نقول الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذما، إلا إن وإذما فحرفان. نكون بهذا قد انتهينا من جوازم الفعل المضارع، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب، إن شاء الله الناظم عليه رحمة الله بعد الانتهاء من جوازم الفعل المضارع بدأ في شرح المرفوعات، فقال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت، العطف، التوكيد، البدل. الناظم عليه رحمة الله بعدما انتهى من الكلام على إعراب الفعل المضارع من بنائه ونصبه وجزمه بدأ في ذكر المرفوعات، فعدها 7، وهي الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الذي نسميه نائب الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله نسميه نائب الفاعل، المبتدأ، خبر المبتدأ، اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. والتابع هذا 4 أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بعد ذلك، يعني بعد هذا الإجمال، سيبدأ عليه رحمة الله في بيان كل واحد من هذه 7 بيانا مفصلا، بيانا مفصلا. وإن شاء الله، إن قدر الله لنا لقاء وبقاء في الأسبوع القادم، سنلتقي حول الفاعل، نشرحه ونتناوله بالشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.